للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم كثيرا كثيرا على سيدنا محمد سيد الذاكرين، ورضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في أسرار الأذكار. من فضائل الأذكار العامة، الفضائل العامة، لأن هناك فضائل خاصة بأذكار بعينها وهناك فضائل عامة لأي ذكر، فنحن نتكلم الآن عن الفضائل العامة. زي ما أقول لك، كلية الطب، كلية الطب عايزين مجموع مثلا 95% يدخل كلية الطب مثلا. طيب لما يدخل كلية الطب في أقسام جوه، في قسم يقول لك هنشترط يكون حاصل في المادة الفلانية على كذا فياخد بدرجة أعلى في المواد الفلانية، يبقى دي في فضائل عامة وفي فضائل خاصة. الفضائل العامة نحن نتكلم عنها. من فضائل الذكر العامة أن الذاكرين هم أولياء الله، أولياء الله، أن الذاكرين هم خيار عباد الله، أن الذاكرين هم مفاتيح ذكر الله. يعني شوف، أنت عندك ثلاث أوصاف، أنت من خيار عباد الله أخيارهم، أنت من أولياء الله، أنت مفتاح لذكر الله. هذا نجده في الحديث التالي. روى الإمام أحمد بسند حسن عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عن أسماء وعن عبد الرحمن: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يعني إذا رؤوا، يعني حين يشاهدهم الناس، انت ناس قاعدين في طريق وانت دخلت عليهم، اول ما يشوفوك يقولون ما شاء الله، لا اله الا الله، سبحان الله، الله اكبر، الرجل الرباني حضر، الرجل الذاكر حضر، اول ما يشوفوك يذكرون الله عز وجل. خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، اصبحت انت دلاله للناس على الله عز وجل، اصبحت انت ايها الذاكر هدايه للناس الى الله عز وجل. كيف ذلك؟ لأنك حين تدمن الذكر وتكثر منه يكسو الله عز وجل وجهك بهاء وسناء وضوءا ونورا وجمالا. فحين يكسوك الله عز وجل بالجمال والبهاء والنور والجلال والمهابة، يراك الناس فيعظمونك، يراك الناس فيهابونك، يراك الناس فيذكرون الله عز وجل. إذن أنت مقدم بسبب ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى يخلق الله عز وجل في وجوه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نورا ومهابة وجمالا، حين يشاهدهم الناس يذكرون الله تعالى. طيب لما الناس تشوفك وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، بقيت انت ايه؟ مفتاح الذكر. يا سلام، الدال على الخير كفاعله. يبقى الناس لما تشوفني تتذكر الذكر والطاعة والقرآن والعمل الصالح. طيب لما الناس شافتني وذكرت الله عز وجل، بقيت أنا المفتاح. يبقى أنت عند الله عز وجل مفتاح من مفاتيح ذكره في قلوب عباده، فتحت قلوب العباد لذكر الله عز وجل. وهذا هو ما رواه لنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله. وأيضا ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أولياء الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذين إذا رؤوا ذكر الله. لكن هذا لا يكون إلا لمن داوم على ذكر الله بلسانه وتفاعل معه قلبه، كما سنشرح إن شاء الله عند التعليق على أسرار الأذكار وشروطها وآدابها. يقول بعض الصالحين وهو أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد من أهل السوق إلا ذكر الله. محمد بن سيرين ده تلميذ سيدنا أنس بن مالك وتلميذ الصحابة، وكان أحد الأعلام اللي هو بينسب إليه تفسير الأحلام. أي نعم كان يفسر الأحلام ويصيب، لكن الكتاب اللي اسمه تفسير الأحلام لابن سيرين بنؤكد أنه كتاب مكذوب على ابن سيرين. تفسير الأحلام ده مكذوب على ابن سيرين، ابن سيرين عالم في تفسير الأحلام لكن ليس له كتاب في تفسير الأحلام. المهم ابن سيرين من عبادته وكثرة ذكر الله عز وجل وربانيته أنه كان إذا دخل السوق ليشتري شيئا كلما رآه الناس قالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أكبر. ابن سيرين مفاتيح لذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أيضا يقول غسان بن الفضل: كان بشر بن منصور أحد الصالحين من الذين إذا رؤوا ذكر الله وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة. من فضائل الذكر العامة أن الذاكر هو الحي على الحقيقة، وأن الغافل عن ذكر الله هو الميت. من فضائل الذكر أن البيت الذي يذكر الله فيه هو بيت الأحياء، وأن البيت الذي لا يذكر الله فيه هو بيت الأموات. تخيل واحد ليل ونهار شغال، يعني مثلا تبص الواحد وإحنا طالعين من الجامعة وأصد مننا جامعات أو كليات أخرى، إحنا أزهر ما عندناش بنات، حتى والله تجد بعض الطلبة الأزهرين ربنا يهديهم مركبين كده السماعات في ودانهم من الام بي 3 أو من الموبايل، وفي العربيات وقاعدين يسمعهم. تركب القطر تلاقي 50 واحد مشغل الأغاني بصوت عالي، طب ما تحط السماعات في ودنك وبلاش تأذينا بالأصوات العالية. يركبوا الميكروباصات والعربيات والأوتوبيسات وبرضه مشغلين، يا عم حط سماعات في ودانك. المهم سواء شغل بصوت عالي الام بي 3 او الموبايل او حط السماعات في ودانه قاعدين يسمعوا الاغاني ليل ونهار، الشوارع قاعده تغني والعربيات قاعده تغني والقطارات قاعده تغني والبيوت قاعده تغني، ولو عديت من قدام البيوت التلفزيونات البيت فيه تلفزيون واتنين، ده مفتوح على قناه افلام وده على قناه عهر كليب وده على قناه هلس وده على قناه مش عارف ايه. قليل ما تجد من يسمع القران الكريم. يعني مثلا كده تخيل، والله دي حاجه من الحاجات العجيبه، تركب القطر كده تلاقي ناس تشغل الاغاني. القطر مثلا فيه 56 كرسي مثلا العربيه، تلاقي مثلا على الاقل 10 مشغلين الموبايلات او الام بي 3 بتاعهم على اغاني يسمع نص العربيه من هنا ومن هنا، ولا حد يقول له انت بتعمل ايه. وتلاقي واحد يقوم مشغل الشيخ المنشاوي او الشيخ الحذيفي او الحصري او اي شيخ يحبه، ونفس الصوت بالارتفاع بنفس اللي مشغلينه بتوع الاغاني. تبص تلاقي الناس تشجعت وتقول له يا شيخ لو سمحت يا استاذ وطي الصوت شويه عايزين ننام. بقى الاغاني اللي شغاله دي كلها عرفت تنام معاها، ولما ذكر ربنا والقران اشتغل ما عرفتش تنام، عرفت انت بتتنغص عند ايه. اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. والله وانا شاهد على هذا الذي يحصل. فاجعلوا بيوتكم بيوت احياء، اكثروا فيها من ذكر الله، شغلوا اذاعة القرآن الكريم التي نرجو ان تكون في عهد رئيسنا مرسي اذاعة عملاقة، مش اوضة كده على جنب بتشتغل في مسبيره، عايزينها اوضة لها استديوهات كبيرة وقنوات بث كثيرة. ده إذاعة الإف إم بتاعت الأغاني، الإخراج بتاعها والإبهار والصوت بتاعها لو نزلت في الأرض السبعة هتطلع لك في الأرض السبعة، عند سجين يعني، عند سجين. إذاعة القرآن بنطلع الراديو بره في البلكونة عشان نسمعها، لما نكون راكبين العربية بنمشي في مناطق على الطريق الزراعي أو الصحراوي بتقطع الشبكة. فنحن ندعو إلى أن ترتفع إذاعة القرآن في مصر وتكون أقوى إرسال، ونسأل الله أن يوفق القائمين عليه. شغلوا إذاعة القرآن في بيوتكم في سياراتكم، شغلوا الذكر باستمرار، تكون بيوت أحياء، لسانك اذكر الله به كثيرا وستأتينا أذكار كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من فضائل الذكر أنه حياة الذاكرين، الذكر حياة المؤمنين، يبقى من غيره يكون ميتا أو يكون ضعيفا، مطلوب نكون معاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فاختر لنفسك بيتا أو قبرا تسكن فيه، إن أردت بيتا فأكثر فيه من ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه العزيز، وإن أردت قبرا فافتح القنوات التي تمارس الشهوات والرذائل والأغاني، واعتزل القرآن واعتزل الذكر. لكني أظن بل أعتقد أن إخواننا المشاهدين الآن يقولون: لا والله يا شيخ، بل نحن نحب أن نكون مع الأحياء الذاكرين والقارئين. ولذلك قال بعض الحكماء في بيت شعر: نسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وشوف الثواب العظيم ده من فضائل الذكر العامة، أن الذكر يصعد باسمك إلى العرش ثم يذكر بك عند ربك. مجموعة الأذكار اللي انت بتذكرها تخرج من فمك تصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. حتى ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب عن فضائل الذكر سماه الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. الحديث ده يقول لنا الكلم الطيب بيصعد إلى السماء يعمل إيه ويوصل لحد فين. كلما تذكر الله عز وجل يصعد الذكر الذي ذكرته بلسانك من التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات إلى آخره إلى السماء حتى ينتهي إلى العرش، فيذكر بك عند ربك. يذكر إزاي؟ يعني هنسمع الحديث ثم نشرح. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، وفي رواية يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به عند ربه؟ إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له ما يذكر به عند ربه؟ التسبيحات التحميدات التهليلات التكبيرات تصعد حتى تنتهي إلى العرش، لها دوي كدوي النحل. الدوي ده اللي هو اللي هي الدندنة اللي انت بتدندن بها في الذكر. طب وقعد طب انت كنت بتدندن بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخر الأذكار، الذكر بقى حيدندن بإيه؟ الذكر حيدندن باسمك. فإذا كنت أنت تدندن باسم الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتعظيما وتكبيرا، فالذكر يدندن باسمك شرفا لك عند ربك. فالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخر الأذكار تصعد إلى السماء حتى العرش، تقول فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان، ثم تنعطف حول العرش وهي تقول يا ربي فلان يا ربي فلان يا ربي فلان، أي تطلب لك الأجر العظيم من الله عز وجل. سبحان الله، خط مفتوح بينك وبين الله عز وجل حيث يكون اسمك عند العرش. أبعد هذا يغفل أحد عن ذكر ربه سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من خيار عباده ومن أوليائه ومن مفاتيح ذكره الذين يدلون عباده على ذكره، وأن يجعل أسماءنا بتسبيحاته وتحميداته وتهليلاته وتكبيراته وتمجيداته، أن يجعل أسماءنا بهذا كله عند العرش في عليين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أن